بعض العلماء في قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ذكروا أن المودة يعني المحبة المظهرة، إظهار الحب. إظهار الحب قضية مهمة جدا. الشيء الذي نجده في الواقع الخارجي محاولة إلغاء أهل البيت من الحياة. الآن أنتوا افتحوا الإذاعات، افتحوا التلفزيونات، لاحظوا القنوات الفضائية، ما هو دور أهل البيت صلوات الله عليه الذين جعلت الآية الكريمة محبتهم أجرا لرسالة النبي صلى الله عليه وآله، المودة في القرب. هنالك محاولة لإلغاء أهل البيت. كم حديث يذكر عن الإمام الحسين صلوات الله عليه؟ الإمام الحسين مو من أهل البيت، مو من ذرية النبي صلى الله عليه وآله. كم حديث يذكر عن الإمام الحسن صلوات الله عليه؟ فقه الإمام الصادق، جميع المذاهب عيال في فقههم على الإمام الصادق، لأنهم تلاميذ مباشرين أو غير مباشرين للإمام الصادق. أين فقه الإمام الصادق؟ في الجامعات، في الإذاعات، في الكتب، محاولة لفصلهم عن الحياة، محاولة متعمدة. في كتب الأحاديث أي حديث يرتبط بأهل البيت صلوات الله عليهم إلا بمقدار الضرورة يحاولون إلغاءه وحذفها.